فتنفح ريحه أو فتنفخ ريحه وتنتشر في الجو لتفتن بهذا الطيب الرجال. أيضا هذه المرأة من صفتها أنها كانت قصيرة وكانت لا تظهر إذا مشت مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، يعني ما أشبه هذا بما يسمى الآن الكعب العالي، شيء حتى تبدو به المرأة طويلة وهي في الحقيقة قصيرة، واتخذت خاتما من ذهب إلى آخر الحديث. وروى عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. فيبين هنا تبين عائشة أن نساء بني إسرائيل كن يصلين في المساجد مع الرجال، فكنا إذا أرادت المرأة كان لها خليل وتريد أن يعرفها وسط النساء تتخذ رجلين من خشب حتى تتطول لخليلها فيراها، فيتشرفنا للرجال في المسجد عن طريق هذه الأحذية الطويلة العالية، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، يصلون معا في مكان واحد، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين أو القالبين بالفتح أو الكسر، وهو نعل من خشب كالقبقاب. فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرجوهن من حيث أخرجهن الله. يعني إذا النساء سلكن نفس هذا المسلك المسلمات كما سلكه نساء بني إسرائيل، فأخرجوهن من المساجد كما أخرجهن الله أو من حيث أخرجهن الله، يعني في بني إسرائيل من قبل لما سلكنا هذه المسالك. وفي لفظ آخر: فأخرجوهن من حيث أخرهن الله، يعني باعدوا بينهن وبين الرجال. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قيل لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم، يعني نساء بني إسرائيل منعنا لما أحدثنا الزينة والتبرج في داخل المساجد. أيضا لا شك النساء اللائي يحضرن عقود القران وبعض الاحتفالات في المساجد في منتهى التبرج والتهتف، لا شك لهن نصيب من مثل هذه الزواجر. يقول الإمام الكرماني رحمه الله تعالى: فإن قلت من أين علمت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه، أو الحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى، يعني كيف عائشة تجزم بهذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان العاش ورأى ما أحدثته النساء من الزينة لمنع النساء من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يقول: فمن أين عرفت عائشة أن نساء بني إسرائيل منعنا، ومن أين يعني لها أن تطبق هذا على المسلمات؟ قلت: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد، لأن فهمها لروح الشريعة أن الشريعة في مثل هذه الحال تمنع كما كان لذلك نظائر في الأمم السابقة. جاء في كتب بني إسرائيل حتى الكتب التي ما زالت بين أيديهم مع تحريفها ما يشير إلى وقوع هذا العقاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الأصحاح الثالث من سفر أشعياء: إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهم والمباهاة برنين خلاخيلهم بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأثاور والبراقع والعصائب. طبعا لأن النقاب له أصل حتى في التوراة والإنجيل، معروف أن النساء كنا يتنقبن أيضا في هذه الأمم السابقة، فبدليل قولي هنا والبراقع، وإن كنا لا نحتاج طبعا لكتبهم، وإنما هذا كنوع من الشاهد يستأنس به كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبرافع والعصائب. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء أمته في نفس هذه الكبيرة وبشرهن بأسوأ مصير، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

يعني تحتوي على ضوابط دقيقة جدا للعلاقات الاجتماعية وأوضاع النساء والرجال في المجتمع. فالإسلام عقيدة تهدف أو يهدف من خلال نظامه الاجتماعي إلى تحقيق هدف معين. هذا الهدف هو صيانة الأعراض وترويض الشهوات وضبط هذه الشهوات بضوابط أخلاقية تضمن الطهرة والعفاف وتؤدي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا هو الأمر. هناك جملة كثيرة من الأحكام، نحن إذا تأملنا أي حكم من الأحكام الشرعية سوف تجد هناك، يعني إذا تخيلنا مجرى كبير جدا، مجرى نهر كبير يصب في هذا النهر روافد فرعية، يعني خمس روافد الأول يعني أساسية بتصب في إيه؟ في هذا النهر، ثم تتفرع هذه الروافد إلى سرع ومصارف وقنوات أقل مساحة أو حجم. واضح؟ فأنت إذا تأملت في نظام الإسلام ستجد الأحكام كلها تصب في خمسة روافد أساسية. هذه الخمسة روافد أساسية هي حفظ العرض الدين والعرض والعقل والمال والنفس. أي حكم شرعي ستجد يحافظ على شيء من هذه الأشياء. الصلاة تتعلق بالدين، الزكاة تتعلق بالدين وتتعلق بالمال، وهكذا. فجميع أحكام الإسلامية لابد أن تدخل لخدمة أحد هذه المقاصد أو أكثر من واحد. فبالنسبة لأحد مقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي يعني تشكل رافدا أساسيا من روافد هذه الشريعة، العرض، المحافظة على العرض. إذا أحد أهداف المجتمع الإسلامي تحقيق هذا الهدف الأكبر من مقاصد الشريعة العليا الخمسة، وهو حفظ العرض، صيانة الأعراض. إذا النظام الإسلامي يراعي من أحد أهدافه صيانة الأعراض. تجد من أجل صيانة الأعراض تجد عشرات وعشرات بل مئات من الأحكام كلها تصب في هذا المجرى، وهو صيانة العرض. واضح؟ إذا هذا هو هدف النظام الإسلامي في مجال الاجتماع، صيانة العرض أو المال أو العقل أو الدين أو النفس. يراعى في الأحكام الشرعية عدة حقوق، يراعى حق الله سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن بالإسلام دين الحق، وأنه دين جميع الأنبياء، وأنه واحد من الله، وأننا سنحاسب في الآخرة. إذا هناك جملة كبيرة جدا من العقائد تمثل خلفية للنظم الإسلامي كلها تنبثق عن أننا سنحاسب، لم نخلق عبثا ولم نترك سدى. فنتيجة اعتقادنا في هذه الغيبيات جنة نار حساب صراط ميزان حشر، كل هذه الأهوال التي تكون بين أيدينا ونوقن بوقوعها، من أجل ذلك فنحن ننضبط بحيث نراعي حق الله ونراعي حق المجتمع وحق النفس. فحق الله سبحانه وتعالى مراعى في النظام الاجتماعي الإسلامي. فإذا لما يجي واحد يقول له ما بتصليش ليه، يقول لك أنا الصلاة مش مقصود من الصلاة إيه، إن الإنسان ما بيأذيش حد، يشرب الخمر يقول لك أنا مش بأذي حد، وينسى أنه يضيع حق الله، يضيع حق الله. صحيح مش كل المعاصي يكون ضررها متعديا، هذا إذا سلمنا أن هذه المعاصي لا تؤذي أحدا، لكن جدلا إذا سلمنا بهذا فهذا في الحقيقة انتهك حق الله، ضيع حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر فيجب طاعته سبحانه وتعالى، وبعد ذلك سيكون الحساب طبقا لما أنت عليه في هذه الدنيا. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمقصود في فرق عقيدة المجتمع التي يتبناها هذا المجتمع لابد أن تنعكس في نظامه، بحيث يجب أن يكون النظام خادما لهذه العقيدة ومتماشيا مع أثاني بها. النظام الغربي نظام مادي إلحادي، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة، وينحد في آيات الله وفقط يؤمن بالدنيا. قضية الدين عندهم قضية شخصية، كل إنسان حر بينه وبين ربه. قضية الدين قضية شخصية، تكفر تعبد الشيطان، تعبد الهوى، تعبد الحجر، تعبد الشجر، فهذا أمر يرجع إليك. اليابان أكبر دولة متقدمة الآن في العالم، يعني مع أمريكا وغيرها، ما زال اليابانيون الذين أوتوا هذا العلم وهذه القدرة العجيبة على الاختراع، ما زالوا حتى الآن كبراؤهم وعباقرتهم يعبدون الصنم، صنم بوذا حتى الآن، حتى هذا الزمان يعبدون بوذا، بل هذا إمبراطورهم أيضا كانوا يعبدونه بعد قريب، ثم بعد ذلك صارت المسألة اختيارية، والآن تجدهم سوف يموتوا إلههم، فهم في أشد الغم والهم والحزن، إن إلههم على وشك الموت الإمبراطور. واضح؟ فهذا المجتمع المنحط المادي المنحد لا يفكر في الآخرة. إذا هذا مجتمع عنده عقيدة، عقيدته إن الدنيا هي فرصته الوحيدة في الوجود، وأن الدنيا ليس وراءها آخرة وليس هناك إله سيحاسب. فبالتالي لا شك هذه العقيدة ستنعكس على أهداف المجتمع وعلى وسائله. فما هي أهداف هذا المجتمع الملحد الذي يفقد حق الله يهدر حق الله سبحانه وتعالى؟ أهداف تحويل الحياة إلى متع ومسرات وملذات وشهوات، لأنها فرصته الوحيدة، ثم لا يخشى حساب من أحد ولا يعرف حق الله. فمن أجل ذلك تجد هذا المجتمع سلك إلى تحقيق هذه الأهداف وسائل، من هذه الوسائل رفع الحجب تماما بين الرجال وبين النساء، إشراك المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، في تدبير شؤون الحياة، استعمال الشهوات والتفنن. من أجل ذلك تجد هذا المجتمع سلك إلى تحقيق هذه الأهداف وسائل، من هذه الوسائل رفع الحجب تماما بين الرجال وبين النساء، إشراك المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، في تدبير شؤون الحياة، استعمال الشهوات والتفنن في يعني تزيينها وتحويلها إلى يعني أوضاع بهيلية كما هو معلوم عن أحواله. فيعني في أمريكا نسبة الزواج 30%، و30% لا تتم إلا بعد معاشرة قد تطول، ثم بعد ذلك قد يقررني الزواج وقد لا. المقصود أن هذا انعكاس لعقيدة المجتمع، مجتمع لا يؤمن بالله فيسقط حق الله. إذا تعريف الحرية عندهم أنك أنت حر ما لم تضر، لكننا أنت حر ما لم تضر الآخرين وما لم تعصى أوامر الله عز وجل. هم يعتقدون حتى يعني إن كنت تريد أن تعتقد في وجود الله أعتقد ما شئت من العقائد، بس بشرط أن هذه العقيدة تظل حديثة القفص الصدري، لا يكون لها أي تأثير على واقع المجتمع، تعديل أو إصلاح أو تغيير. لماذا؟ قضية الدين في جانب، دي قضية شخصية، زي واحد بيحب النوع معين من الطعام والثاني مش بيحبه، دي حاجة شخصية، واضح، مش قضية مفصلة. هم يعتقدون حتى إذا كانوا يعني يصلوا إلى الإيمان بأن في قوة خارقة لا شك نتيجة الاكتشافات العلمية التي يراها بعضه، فيقول طبعا لا شك في إله، لكن عقيدتهم الكاملة في هذا الإله وفي صفات هذا الإله هو أن هذا الإله كما قال أحد فلاسفة الغرب، قال إن اعتقادهم في الإله أنه مثل ملك إنجلترا، إله عاجز مسكين يملك ولا يحكم. يعتقدون أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، ما في أوامر ولا نواهي ولا في شريعة ولا في حساب ولا في عذاب قبر، ما في اعتقاد بهذه الأشياء. إذن هذا العقيدة تنعكس على سلوك المجتمع. فإذا كان الإسلام بيراعي حق الله، هذه المجتمعات تهدر تماما، تسقط حق الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإسلام يسلك مسالك في قبائل الاجتماع بالذات تهدف إلى صيانة العرض، فهم لا يعرفون أصلا كلمة العرض، قميص خواميس الأوروبيون كما قال بعض الباحثين تخلو من كلمة العرض، لا يعرفون الغيرة والشرف والعرض، بل يعتقدون أن الغيرة على النساء هذه من الأمراض النفسية التي ينبغي أن يتخلص منها الإنسان، وأنها من العقائد الشرقية المتخلفة. فالمقصود من هذه المقدمة أن المجتمع لابد بكل عقيدة، هذه العقيدة بتحدد له أهداف، هذه الأهداف بيسلك المجتمع وسائل من أجل تحقيقها. هدف الإسلام من نظامه الاجتماعي هو صيانة الأعراض، فمن أجل ذلك شرع مجموعة من الضوابط كلها تصب في هذا الرافد، وهو صيانة العرض، حماية أعراض الناس وترويض يعني شهواتهم وتصرفها فيما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذن من هذا نوقن أنه لا يصح أبدا وليس من الإنصاف أن نسلك سلوك النظام الغربي إن جاز تسميته نظاما، وإلا هو فوضى وإباحية وحيوانية وبهيمية. فسلوك نظام الغرب أو فوضى الغرب ثم محاولة الترقيع بأن نصبغ عليها أدلة من الإسلام ونسوغها بقواعد النظام الاجتماعي في الإسلام، هذا ليس من الإنصاف، كما فضل أنه يخالف الحقيقة. فيجي ناس هم أصلا لهم هوى في إباحة الاختلاط، فيفتشوا في أعماق الكتب لعلهم ينقبون فيبحثون عن خطر قابل للتأويل أو حديث ضعيف أو أي نوع من الكتب المنحرفة، فيقولون الإسلام يبيح مثلا الاختلاط، يستدلون بما ليس فيه دلالة، يقول لك بعض النساء كنا يساعدنا في الرجال في القتال، فيوسعون هذه الرخصة، يقولون لابد النساء يخرجنا إلى المجتمع إلى آخره. فالمقصود هو أن نظام الإسلام واحتياطات الإسلام شرعت من أجل صيانة الأعراض، فما هي هذه الاحتياطات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لسد ذرائع الفتنة بالمرأة. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق من البشر وطبائعهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ركب في الإنسان شهوة الفرج تركيبا قويا، وجعل لها ابتلاء منه سبحانه وتعالى، جعل لها عليه سلطانا شديدا. فإذا يعني صارت فإنها تكون أشد الشهوات عصيانا على العقل. فإن لم يكن عند الإنسان تقوى وورع وخوف من الله فإنه لا يحجزه من المعصية شيء. مريم عليه السلام قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. علمت أن التقوى تحجز صاحبها عن المعصية، فأرادت أن تذكره وأن تعظه بالتقوى. الدليل على شدة هذا الميل في الإنسان أنه يحتمل بكل الرضا مشاقة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكد والتعب من أجلهم، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تسليط هذه الشهوات إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يضر إلى المنكر. فالإسلام قدر ما ركب في طبيعة هذين الجنسين من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان وإلى الفساد. فإذا ترك الناس لدواعي هذه الشهوات فسدت الأعراض وفسدت الإباحية. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة والشيطان، هؤلاء كلهم يدخلون في خلقه. يقول عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبين الله سبحانه وتعالى لنا غاية الشيطان في هذا الباب، بين أن الشيطان هدفه الأساسي في موضوع فتنة المرأة أن يوقع العبد في حضيض الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. لكن الشيطان ما يأتي العبد المؤمن وما يأتي الأمة المؤمنة المسلمة ويعني يحرره مباشرة. نعرف أن الشيطان عنده يعني خبرة بهذه الأحاديث وهذه الأساليب، فيسلك مسالك التدرج الاستدراج ويعني إغراء الإنسان بالشهوات عن طريق خطوات بعضها يقود إلى بعض. تماما كما إذا كان إنسان بينه وبين الأرض مثلا 100 درجة سلم، فإذا أراد أن ينزل بيأخذ واحدة واحدة، ما بيقفز من هذا المكان العالي. لكن الشيطان يسهل له الأمر ويدير له خطوة خطوة فيما يسمى بخطوات الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يحذرنا من فتنة الشيطان يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات لأنه يستدرج الإنسان خطوة خطوة. فإن يعني أول ما يبدأ الشيطان بفتنة الإنسان في هذا الباب بالنظرة. إذا تسامح الإنسان في النظرة فإن النظرة تولد خطرة، هذه الخطرة أو الفكرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. فإذا وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. إذن فتنة هذه الفتنة دفع مبادئها دائما أسهل مما بعد ذلك. فإنسان مجرد ما يغض بصره كما أمر الله إذن يعني كفى الله المؤمنين القتال، كفي هذا شر هذه الفتنة. لكن إذا يعني تدرج به الشيطان واستجاب لهذا الاستدراج فإنه يعني يقع فيما هو أصعب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينهى العباد عن فاحشة الزنا لم يقل لهم ولا تزنوا، لكنه قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا نهي عن مجرد الاقتراب منه فضلا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله، فنعم مجرد الاقتراب منها ولا تقربوا الزنا فهذا أبلغ، لأنه نهي عن مجرد الدنو من طريق ذرائعه ومقدمته. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، فكيف بمن يتعداها ويتخطاها. فنقول إن من أجل هذا كله، من أجل شدة هذه الفتنة على العباد، ف فإن الشريعة الإسلامية جعلت أحد مقاصدها العليا الحفاظ على العرض. فإذا تأملت جميع الأحكام التي تتعلق بعلاقة الرجل والمرأة في الإسلام وجدتها كلها تصب في هذا الهدف وهو الحفاظ على الأعراض ومنع وقوع فاحشة الزنا والعياذ بالله. لماذا؟ من أجل تعظيم حرمات الله وصيانة الأعراض والمحافظة على النسل وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. اتخذت الشريعة في هذه في مواجهة هذه الفتنة اتجاهين، اتجاه وقائي واتجاه علاجي. الاتجاه الوقائي يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد الذرائع التي تؤدي إليها سدا محكما، والاتجاه العلاجي يعني عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مصارعها وشق الطرق المعبدة الممهدة التي توصل إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. يعني أول الطرق أو أول ما اهتم به الإسلام لمنع هذه الفاحشة وغيرها من الفواحش طهارة، يعني أن جعل الإيمان وتعمير القلب بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه أعظم رادع عن المعاصي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب هو أول أسباب الوقاية من المحرمات. التربية الإيمانية، التوجيه الواعي، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين الصالحين، اجتناب صحبة الفاسقين. ومع هذا، مع أن الشريعة دائما تحثنا على الإيمان ومراعاة يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى، لكن الشريعة لا تكلنا فقط إلى ضمائرنا، لأن الضمير يمكن أن يطرأ عليه انحراف، القلب الحي يمكن أن يطرأ عليه المرض. فمن أجل ذلك وضعت ضوابط صارمة بحيث لا يحل الإنسان أن يتعلل مثلا بطهارة قلبه ويقول: سأخلو بهذه المرأة وقلبي طاهر، أو سأصافح هذه المرأة وأنا قلبي سليم. لا يحل أبدا، هناك ضوابط لابد من سلوكها وعدم التهاون فيها. فنقف عند الإجراء الوقائي التالي، وهو تحريم فاحشة الزنا وبيان أنه خراب للدين والدنيا. فقد أجمعت كل الشرائع السماوية على تحريم هذه الفاحشة، واعتبرت هذا الفعل من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي تدنس النفس البشرية وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات. أشنع عقوبة في الحدود الشرعية هي عقوبة الزنا، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت للزاني المحصن. وتوعدت فاعليها بالعقوبات الآجلة والعذاب الأليم في العاجلة. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ليس هذا فحسب، بل قرن الله سبحانه وتعالى الزنا بأكبر الكبائر، فقال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلى آخر الآيات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم. معنى أغير من الله، يعني تخيل الأب كيف يغار على عرض ابنته، الزوج كيف يغار على عرض زوجته. فالله عز وجل أشد غيرة من هذا الرجل على ابنته أو امرأته، أشد غيرة. يغضب الله سبحانه وتعالى بوقوع هذه المحرمات، لأن له حق في ذلك، بتنتهك حرمات الله وتعصى أوامر الله ويستحل ما حرم الله. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت. ليس هذا فحسب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان من قلوب هؤلاء الذين استمرأوا الكبائر ويبين انطلاقهم من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، يخرج الإيمان منه من قلبه ويبقى بعيدا عنه كالظلة.

وكما عبث بأعراض الناس. يقول بعض الشعراء: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. وصف بعض العلماء يعني آثار هذه الفاحشة المدمرة، فقال: عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويصبغ بأسود من القاري أنصع العمائم بياضا ويخرس الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبنا ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزة إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما اتسع ونباهة الذكر مهما بعدت وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم لفة احترام. وهو أي الزنا نطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على شين من قارفته من نسائهم بل يمتد شينه إلى من سواها منهم فيشينهن جميعا شينا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن النسوي. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقاتل فاعليه. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: ومفسدة الزنا مناقبة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا. فكما ذكرنا أن الهدف الأساسي من كل الأحكام منع وقوع هذه الفاحشة، ولذلك فصلنا في الكلام في أمرها. ثم اتخذ الشرع نتيجة خطورة هذه المعصية إجراءات كثيرة جدا. هذه الإجراءات أنت إذا فتشت عن أي معصية وقعت من هذا النوع، فإذا فتشت عن أسبابها الأولى التي أدت إليها حتما ستجد خللا في نظام الأسلاك الشائكة. الإسلام جعل بين الرجال الأجانب والنساء نظام أسلاك شائكة تمنع الاختلاط، اختلاط الحامل بالنابل وما يحدث في مثل هذه المجتمعات المتحللة. فإذا وقعت فحشة وفتشت عن الثغرة لابد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة، حتى تكون بدأت بنظرة، بمصافحة، بخلوة، بأي شيء من هذه الإجراءات التي نذكرها والتي من شأنها أن تمنع وقوع الفحشة. فأنت إذا فتشت عن أي معصية ستجد الشرارة الأولى انطلقت من ثغرة بسيطة جدا استدرج الشيطان صاحبها رويدا رويدا حتى أوقعه في الفاحشة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب، وحرم البذاء ومنع الفحش من القول. مجرد أن الأذان تتعود على سماع الألفاظ القبيحة عد من الاحتياطات التي يعني يسد بها ذرائع الفاحشة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حرم الشرع أن يظن بالمؤمن سوء، وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراءة من الإثم والطهارة من السوء، كما أنه يثق بنفسه أنه طاهر وبريء، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحتى مجرد أن تظهر الفاحشة على ألسنة الناس هذا غير مسموح به في الإسلام. إذا أتى أربع رجال، وهذا حدث فعلا في السنة، فشهد الثلاثة بالفاحشة شهادة مفصلة ثم تلكأ الرابع ولم يثبت الشهادة الشرعية المطلوبة، يحد الأربعة حد القذف. بعض الناس في هذا الزمان يظنون أعراض الناس الخوض فيها شيء سهل جدا لأنهم لا يعاقبون عقوبات شرعية، لكن أين يعني يفرون من عقاب الله في الآخرة. فبعض الناس يعتبر الخوض في الأعراض هذه بطولة، بطولة أن يخوض، وبمجرد الظن أو الشك في الناس يشيع الفاحشة في المؤمنين ويغفل عما ينتظره من العقاب الألم. إذن يجب على أي مسلم إذا أتاه رجل فرمى شخصا بالفاحشة أن يقول له هل معك أربعة شهداء أو هل معك ثلاثة شهداء، فإذا لم يأتي فلك أن تقول له إنك من الكاذبين، إن هذا هو الإفك المبين الذي حذرنا منه الله سبحانه وتعالى. حرم الشرع كما ذكرنا أيضا حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد. يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان مجرد حب إشاعة الفاحشة يترتب عليه هذا العقاب، فكيف بمن يشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي ويدفع الناس إليها دفعا ويزينها لهم؟ أيضا حذر الشرع على الرجل أن يعني يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته ترك أربعة أشهر إن كان يعني مواليا، فإما أن يرجع بعد هذه الفترة بعد فترة إلى يرجع ويفيء فيغفر الله له، وإما أنه لابد أن يطلق، لكن يترك هكذا مدة غير محدودة فهذا من المحرمات سدا لذرائع الفتنة. أيضا من أعظم التدابير الوقائية في أمر هذه الفتنة فرض الحجاب على النساء، واعتبار قرار المرأة في بيتها هو الأصل الأصيل في دائرة عملها. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فأصل مقر المرأة هو البيت وليس كما يعني حصل في هذه الأزمان. أما ما عدا ذلك هو استثناء، تخرج محجوبة وتخرج بشروط معروفة، يعني جماع هذه الشروط حمايتها وحماية المجتمع من فتنتها. من ذلك أيضا أنه حرم التبرج وإظهار الزينة والتجمل للفت نظر الأجانب. يقول تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من هذه الإجراءات تشريع الاستئذان، تشريع الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بإذن، فربما يعني وقعت عين خائنة على عورة غافلة فيقع المحرم وتقع هذه الفتنة. أيضا من هذه الاحتياطات الأمر بغض البصر، الأمر بغض البصر، فهذه أعظم الإجراءات الوقائية التي تحمي الإنسان من هذه الفتنة. يقول تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا في فعل مقدر، هنا هي معناه كل المؤمنين غضوا يغضوا، فكل المؤمنين غضوا يغضوا، فحذف كلمة إيه صيغة الأمر نفسها غضوا، فأتى الجواب يغض جواب الأمر، واضح؟ فكأن المؤمنين ليس لهم شأن أو أمام أوامر الله إلا الامتثال. فأصل الآية كل المؤمنين غضوا يغضوا من أبصارهم سوف يستجيبون لك إذا قلت لهم ذلك، لأن هذا شأن المؤمنين. قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج، لأن غض البصر هو السبيل إلى هذا الحفظ. قد تقع النظرة الخائنة دون أن يراها أحد، ومن ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله إن الله خبير بما يصنعون، حتى يراقب الإنسان ربه ولا يراقب عين الناس ولا يقع في خائنة الأعين، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع يعني على يعني عورتها وقال لو قدر عليها فدنا به. هو يظهر لهم العفة وهو يفتن

فهذه أيضا وجوده مثل العدم، فهي خلوة أيضا محرمة. يقول الإمام الأبي رحمه الله تعالى: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن. وإن قل الزمن يعني داخل المكتب، قال في مصعد أسانسير، أي شيء تقع في خلوة لا يحل، لا تخلو بالمرأة أبدا في حالها حتى لو قل الزمن. يقول: لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. فالشرع يبيح أن الأخ يجلس مع أخته، الأب مع ابنته. لماذا؟ لأن هذه بالفطرة محارم النسب، يعني لا يخشى منهم هذه الفتنة. واضح؟ فتجد سبحان الله الشريعة تحرم على المرأة التزين من الأجانب، وتحرض المرأة على تزين لزوجها. هذا منتهى العدل ومنتهى الكمال. واضح؟ يقول بعض الشعراء: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعفف جهده لابد أن بنظرة سيخونه. فالمقصود لا تكل الأمر إلى الضمائر والثقة، لابد من مراعاة حدود الشرع. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ائتمنوني على خزائن الذهب والفضة ولا تأتمنوني على أمة سوداء. ويقول بعض السلف: ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها القرآن. فبأي عذر أو بأي حال، دروس خصوصية، كل هذه الأشياء لا يحل أبدا أن يخلو رجل بامرأة يعني ليس بينهما محرم. من ذلك أيضا أن الشريعة حرمت سفر المرأة بغير محرم، لأن يعني هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني خرج الجهاد. قال: انطلق فحج مع امرأتك. جعل يترك الجهاد حتى يحج مع امرأته ولا يدعوها تسافر بدون محرم. يقول الإمام النووي: المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومرؤته وحيائه. فالذين يتهاونون بالخلوة والاختلاط ويقولوا ان يعني المجتمع بناتنا او اولادنا تربوا على الفضيلة ورعاية الخلق الى اخر هذا الكلام، هؤلاء تمام مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادعوا ان الانفجار لن يقع لان على البارود مكتوب على البارود تحذير من الاشتعال والاحتراق. هل يغني هذا التحذير شيئا وقد وضعت هذا بجانب ذاك؟ فهذا خيال ومغالطة للواقع. ايضا من هذه الإجراءات تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. يعني ما يشمه الرجل من ريح المرأة من الطيب يشك أنه من دواعي الفتنة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. فالحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل الخفي اللطيف. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متطيبة فوجد ريحها فعلاها بالذرة، عصا كانت معه يعذر بها الناس، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحكن وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، عند أنوفهم. اخرجن تفيلات يعني غير واضعات هذه الروائح. من ذلك أيضا من هذه الإجراءات تحريم الخضوع بالقول، فإن خضوع القول شك يؤدي إلى بلية المعصية أو بلية العشق. قال بشار الشاعر يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فربما أوقع مجرد الصوت يوقع الرجل في هذه الفتنة. فهذه نية المرأة عن الخضوع بالقول التي تتكلم بجفاء وبقسوة. فالمقصود ان المرأة تنفر الرجل الأجنبي منه، مش يعني ايه تتلطف به. واضح؟ فبعض الناس رأى اخت يعني منقبة تلبس ثيابا يعني الوان غامقة جدا بحيث انها تنفر الذي يراها، الاسود او الكحلي او هذه الاشياء، فقال يعني هذا لا يصح، هذا منفر. ف فكان الجواب ان المطلوب انها تنفر، يعني المرأة تتزين حتى تتلطف بالرجال، كذلك اذا كلمت الرجال تغلط في الكلام. تلطف في الحوار، يعني المقصود الوضع حواجز، مش مقصود مد جسور المودة بينهم. هي الكلام يجوز للحاجة بقدر الحاجة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخطاب وجه يعني لأشخاص أمهات المؤمنين رضي الله تعالى، فكيف بمن دونهن؟ وقال عليه الصلاة والسلام: والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. فهذا أيضا من المحرمات. أعظم وسائل الإسلام في تجفيف منابع هذه الفتنة تحريم الاختلاط. الاختلاط، فالاختلاط هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. أقوى دليل على تحريم الاختلاط قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحقيقة لو نرجع لكتب التفسير ونرى الذي يحكي المفسرون عن تبرج الجاهلية الأولى، نجد أن الجاهلية الأولى تستحي مما عليه الجاهلية الأخيرة الآن. في تفسير الآية يقول لك كانت المرأة تمشي تخرج فتمشي بين يدي الرجال، هذه هو الجاهلية الأولى، المرأة تخرج تمشي أمام الرجال، أو تخرج وقد غطت رأسها وأظهرت نحرها مثلا، ردت الخمار إلى الخلف، فهذه هي تبرج الجاهلية الأولى ولا حول ولا قوة. ماذا نقول في تبرج الجاهلية الأخرى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا، متاعا فتوى طعام صدقة أي شيء، فاسألوهن من وراء حجاب. ثم علل الحكم فقال: ذلكم، يعني ذلك الحجاب أطهر، أو ذلك السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم يأتي بعض الناس الذين لم يشموا رائحة الفقه ويقولون إن هذه خاصة بأمهات المؤمنين. سبحان الله، إذا كان الخطاب موجه لأمهات المؤمنين اللي هم محرمات علينا، وموجه لجيل الصحابة اللي هم أفضل وخير أمة أخرجت للناس، وعلل الحكم بأن ذلك الحجاب والكلام من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فكيف نقول في من يأتي بعدهم؟ كيف نقول في رجال ونساء هذا الزمان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال لهن: استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق. تحققن الطريق يعني تمشين في حاق الطريق وهو وسط الطريق. دلوقتي الآن الرجال عشان يتقوا شر النساء بيمشوا هم على الرصيف ويلتقون بالجدران. فقال عليه الصلاة والسلام: استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، من شدة الحرص على عدم المخالطة، وده في الخروج من الإيه؟ من المسجد، مش في الترام والأوتوبيسات والمحاضرات وكل هذه البنيات. وقد أفرض النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بابا خاصا بالنساء لا يشاركهن ولا يخالطهن فيه الرجال. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وكان عمر بن الخطاب ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء. شرع الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلين إماما ومؤتمين ألا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء حتى يخرج، يعني كان يعني يترك مهلة بعد التسليم حتى ينصرف النساء ثم ذلك يتحول إلى الرجال. قال أبو داود: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. الحديث أيضا أن أم حميد الساعدية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت فأنك تحبين الصلاة معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي، في مسجد النبوي، ومعروف فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال عليه الصلاة والسلام خير حديث أيضا أم حميد الساعدية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت فأنك تحبين الصلاة معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي، في مسجد النبوي، ومعروف فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا في حالة العبادة والبعد عن الشيطان، فما بالك بما يعني خالف ذلك. أيضا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، حجرة يعني تطوف وهي معتزلة الرجال بالليل في الكعبة، من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني هي نستلم الحجر الأسود. فقالت انطلقي عنك، وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا، إذا أراد النساء المؤمنين أن يدخلوا البيت من الكعبة قمنا يعني وقفنا على باب الكعبة حتى يدخلنا وأخرج الرجال، يعني يخرج أولا ثم تدخل النساء، لكن لا يختلفون حتى في داخل الكعبة المشرفة. ودخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، هي مبسوطة أنها تمكنت من استلام الحجر الأسود. يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله، لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت، تدافعين الرجال حتى تستلم الحجر، ألا كبرت من بعيد ومررت، يعني حتى لا تزاحم الرجال. من أجل ذلك تجد الشرع حط عن النساء صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، وصلاة الجماعة أيضا، الجهاد جعل جهادهن لا شوكة فيه وهو الحج المبرور. ولما أرادت فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك ولا يراك. فلا شك كل هذه الإجراءات تبين لنا أن روح الشريعة ترفض تماما مسألة الانفتاح النساء على الرجال واختلاطهم بهذه الصورة المجرمة. نظام الكافر في أوروبا أو الغرب لأن هم زي ما اتفقنا ما قلنا من الأول هم مفيش حاجة في حق الله، لا يؤمنوا أصلا بالله ولا عندهم خبر بشريعة ولا بأمر ولا بنهي، ثم إن هدفهم هو الاستمتاع بأي وجه يكون هذا المتاع، من الربا المحرم، من الفواحش، من كذا من كذا، فلا يبالون. فهل يليق بالمسلمين أن يعني يركبوا هذه المحرمات ويعني يعصون الله سبحانه وتعالى؟ هناك صور من الاختلاط يتهاون بها الناس، لابد من الالتفات إليها. أول صور الاختلاط المحرم اختلاط الأولاد الذكور والإناث حتى ولو كانوا إخوة أشقاء بعد التمييز في المضاجع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طبعا مش يضربون يعني لا تضربوهم، إذا احتلتم إلى الضرب، يعني بعض الناس يجي الولاد 10 سنين يفضل يضرب فيه عشان يقول لا، إن كان هو محافظ على الصلاة ويأتي بالليل لا تسلك معه مثل في الإيه؟ الضرب، هذا إذا احتجت إلى الضرب. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا بد من التفريق بين الذكور والإناث حتى لو كانوا أشقاء في المضاجع. صورة أخرى اتخاذ الخدم من الرجال، بعض الناس يأتون بخدم في المنزل من الرجال يختلطون بالنساء وقد تحصل بهن الخلوة. الصورة الثالثة اتخاذ الخادمات، خادمات يأتون في بعض البيوت ويبقين بدون محارم وقد تحصل بهن الخلوة، هذا أيضا من الاختلاط المحرم. السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، يقول خطبها فيخلو بها هذه الخلوة صحيح ما تحصلش خلوة في الشارع، لكن أفلا يسهل عليه بعد ذلك أن يخلو بها؟ هذا شيء يعني إيه فتح للبراءة الانتقام. فيتساهلون في مسألة الخطيب هذه ثم تجرهم الاختلاط إلى الخلوة ثم إلى ما لا تحمد رتباه، فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف وأن يدرس بعضهم بعضا. السورة الخامسة استخبار المرأة أقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حال غيابه ومجالستهم، هذا أيضا مما ينافي أحكام الإسلام. الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية، الاختلاط في الوظائف والأنبياء والمواصلات والأسواق والمستشفيات وزيارات بين الجيران، الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمقاعد كالمكاتب كالعيادات عند الطبيب إلى غير ذلك، لا ينبغي حصول خلوة أبدا، لا يسمح الرجل بخلوة امرأته حتى بالطبيب. طبعا عند فقدان الطبيبة بالشروط المعروفة. فيعني خلاصة الكلام أننا ينبغي أن نحذر الخلوة والاختلاط والتبرج، فكل هذه الأشياء والزنا يعني رفيقان لا يستيقان وثنيان لا ينفتنان أبدا. يقول بعض الشعراء إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف بالمحمال، إن لم تصل تلك اللحول أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فالإسلام وضع أصول وقلاع، لأن الإسلام يعرف ما معنى العرض ما معنى الشرف. هؤلاء الغربيين الذين تفهم بهم الناس يعيشون كالبهائم كالحيوانات العجمة، والحيوانات خير منهم فإذا صبرت أغوارهم وعرفت أحوالهم، الحيوانات أفضل من هؤلاء الكافرين. فليس هم أسوتنا، لكن أسوتنا خير أمة أخرجت للناس. إذا لم تحط العلاقة بين الرجال والنساء الأجانب بهذه الحصول والأقلاع فلابد أن تسقط الأعراض أمام هذه الهجمة الشرسة، ويقع المحذور ولا ينفع حينئذ البكاء ولا غدم، والتبعة كل التبعة، واللوم أولا وأخيرا على ولي البنت الذي ألقى الحبل على غاربه وأرخى لابنته العنان فيداه أوكفى وفوه نفخ. يقول بعض الشعراء: نعر الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها فاصبر وإلا تنتحر. ويقول الآخر: أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى فما أنت فاعله. فلا يعني يلومن أحد إلا نفس، كل أب أو ولي يفرط في هذه الواجبات هي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. أخيرا نقول إن جعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط إن جعبتهم حافلة بالمآسي المخزية والفضائح المشينة التي تمثل صفعة قوية في يده كل من يجادل في الحق بعد ما تبين، وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي فشى فيها الاختلاط ناطقة بل فارقة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا. لخصها العلامة أحمد وثيق باشا العثماني رحمه الله، فقد كان من السياسيين الأتراك المشهورين، كان يعني قد سأله بعض عشرائه لرجال السياسة في أوروبا في مجلس في إحدى العواصم الأوروبية، قال له: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟ فأجابه في الحال قائلا: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل فسكت على مضض كأنه ألقم الحجر. لما وقعت فتنة الاختلاط في الجامعة المصرية على يد نفس السيد طه حسين، كان ما حدث وقعت حوادث يندى لها الجبين، وسئل طه حسين عن رأيه: ما رأيك في الاختلاط اللي انت ادخلته في السنة السيئة التي ادخلتها في بلاد المسلمين، حدث منها كذا وكذا مما يرتد الجبين عرقا من حكايته. فماذا كان جوابه؟ قال: لابد من ضحايا، لابد من ضحايا، لكنه لم يبين بماذا تكون التضحية وفي سبيل ماذا لابد من ضحايا، وهل يوجد شيء أغلى وأثمن من أعراض المسلمين حتى يضحى به في في يعني سبيل غيره. ف يعني نستطيع ان نجزم بكل قوة بحقيقة لا مراء فيها، وهي انك اذا وقفت على جريمة فيها ينشى العرض وذبح العفاف واهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الاولى التي نسجت هذه الجريمة وتهلت سبيلها، فانك حتما ستجد ان هناك ثغرة حصلت في الاسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. قال الله عز وجل: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فلان الانسان ضعيف، ولان الله بنا رحيم شرع لنا هذه القيود وهذه الضوابط كي تصد في هذا المجرى العظيم، صيانة العرض ويعني حماية المجتمع من هذه الفاحشة. ماذا عن التدابير الإيجابية؟ هذه بعض الإجراءات الوقائية حتى تصد باب الفتنة. فماذا عن الإيجابيات التي شرعها الإسلام في هذا الصدد؟ فتح الإسلام للحلال أبوابه على مصارعها، فتح وسهل أبواب الحلال وقضى على أي عقبة تعترض النكاح بكل قوة. فرغب هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ترغيب الإسلام في الزواج المشروع والحث عليه وبيان أنه من سنن الهدى وجادة الإسلام. ونهت الشريعة عن التبتل والرهبانية وأنها مولود مبتدع في الملة النصرانية، شدد الله النكير على فعلتها. فليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، لا يحل أبدا لأي إنسان أن يستحسن العزوبة بأي عذر، فإنه يقع حينئذ تحت قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف حديث الثلاثة الرهب الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. فإني مكاثر بكم الأمم، معناها أن هذه أيضا نقطة مهمة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أحد مقاصد أساسية الشريعة الإسلامية تكثير نسل المسلمين، فبعض المضلين يعني يستدلون ببعض الحالات الفردية أو بعض الأحاديث الواردة في إباحة العزل على إباحة استئصال الناس المسلم والتآمر عليه. فهناك فرق بين مدرسة الحالات الفردية كرخص طبقا لظروف شخصية لبعض الناس، وبين أن الدولة تتبنى سياسة تنافي وتضاد مقاصد الشريعة الإسلامية. لا يحل أبدا المناداة ورفع شعار يتعارض مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، كما ذكرنا أن مقاصد الشريعة الإسلامية العليا حفظ العرض عن طريق هذه الوسائل التي نذكرها. كذلك من مقاصد الشريعة حفظ النسل، فلا يحل بأي حال من الأحوال. وكان ينبغي أن هؤلاء المفتين المدلين أن يتقوا الله فيما يقولون، وأن يقرنوا إباحتهم لتحديد الناس أو تنظيم الناس أو تنظيم الأسرة كلها في واحد، وإنما يسمونها بغير اسمها. لابد أن يقولن هذه حالات فردية جازت كحالات فردية وبأسباب خاصة، لكن كسياسة عامة يدعى المسلمون بما ينافي مقاصد الشريعة فهذا مقطوع ببطلانه. فهذه من فتن هذا الزمان، أسأل الله العافية. المقصود أن الترغيب في النكاح هذا أصل مقطوع به من دين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. قال طاووس رحمه الله: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. يعني ما يحل أن واحد يقول أنا أتشغل بالتعبد ويترك الزواج، لا يتم النسك حتى يتزوج. وقال إبراهيم لإبراهيم بن ميسرة، طاووس قال لإبراهيم بن ميسرة: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد: لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. لكن عبادة التعبد لا يمنع من النكاح. قال المروذي، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، يصبح وما عندهم شيء يعني من الفقر، ومات عن 9 وكان يختار النكاح ويحث عليه، ونهى عن التبتل. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه، ما زال الكلام للإمام أحمد، ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء. قلت: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لا روعة صاحب العيال. صح، رد على الإمام أحمد وقال وقعنا في بنيات الطريق، يعني ما تذكرليش فلان ولا فلان. انظر انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لا تتكلم عن غيرهم. ثم قال لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، يعني حتى لو كان فقير وبكاء ابنه أمامه يطلب منه الخبز هذا أحب إلى الله من كذا وكذا، يعني مع فقره، لأن الله يحب أن يكثر الناس بالمسلمين الذين يشهدون بالتوحيد، ما يدرك أن يخرج منهم يعني من ينقذ الأمة من الوهد التي سقطت فيها، من يدرك أن يخرج منهم العباد الصالحون والعلماء الصالحون. فيعني يقول الإمام أحمد أن يلحق المتعبد المتعذب المتزوج. وعن عثمان بن خالد قال شداد بن أوس زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عذبا. وقال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي سوى 10 أيام أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. ففقهاء الإسلام يقررون أن الجمهور النكاح سنة مؤكدة، والبعض يقول بالوجوب أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فيتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا أرشد إلى الصيام كشيء بديل لأن الصيام مما يعين على غض البصر، كما في إشارة في القرآن إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات، ثم عقب صفة الصوم به والحاسبين فروجهم والحاسبات، لأن الصيام يعين على هذه هذا الأمر. يقول بعض العلماء لو سأل سائل فقال إني رجل مستطيع النكاح ولا أخاف على نفس الحرام لو لم أتزوج وأريد أن أظل عذبا ليكفيني أقل مال وعمل لكسب معيشتي وسأشغل وقتي كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر من القرآن إلى آخره، لقال العلماء لهذا الرجل الزواج مع أداء العبادات المفروضة والسنن الراتبة أفضل، يعني أفضل من كل ما سيعمله من الأعمال الصالحة. فلآخر الزواج حد ما يحصل على الدكتوراه تكاد تغرب شمس العمر. فالإسلام عشان يزيد فتح هذه الأبواب ويسهل هذا باب الحلال كتدبير إيجابي يسد باب الفتنة، رخص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء، أمر بوجود تعاون المسلمين على تزويج عزابهم من نساء ورجال حتى لا يبقى في القرية أو الحي عذب تخشى فتنته. فالدليل قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الأيام جمع أيم وهو من ليس له زوج من رجل من رجل أو امرأة. قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح ثم تلا هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال عمر عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بين هذا وشرعه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تيسير النكاح وتذليل عقباته، فقال عليه الصلاة والسلام خير النكاح أيسره أيسره، هذا أرشد التساهل من جانب الأولياء ومن جانب الأزواج. وقال عليه الصلاة والسلام خير الصداق سره، وأمر الله عز وجل من لم يجد النكاح أمره بالاستعفاف ولم يفتح أي ثغرة إلى ما حرم الله. فقال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. أي وسيلة غير الذي حله الله فهو من العدوان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم ملكة اللي هي إماء التسري، كان زمان لما يعني للأسف طبعا زمان لما كان في جهاد في جهاد يكون في استرقاق، فإذا ملكة أيمانهم هم الإماء اللائي يتخذنا للتزوج سراري واحدتها سرية وليست سرية سرية، اللي هي الإماء الأمة التي يعني يتخذها الإنسان من أجل الزواج. فيعني هكذا نظم الإسلام الحياة الاجتماعية